بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. Thank you.

وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر أولئك أصحاب البيت صدق الله العظيم الفاتح.